أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني عشر في معنى السرعة والبطء. السرعة والبطء نعرفهما بمقايسة بعض الحركات إلى بعض. فإذا فرضنا حركتين سريعة وبطيئة في مسافة، فإن فرضنا اتحاد المسافة اختلفتا في الزمان. الحديث في الفصل الثاني عشر يرتبط بهذين الوصفين، وصف السرعة ووصف البطء، صفتان والموصوف فيهما هي الحركة، والحركة نحو الوجود. إذن السرعة والبطء يرجعان إلى معنى وجودي. هذا 2 زائد 2 يساوي 4. السرعة والبطء صفتان، والموصوف ما هو؟ الموصوف هو الحركة، فإن الحركة تتصف بأنها سريعة أو بطيئة. عندما نأتي إلى الحركة، الحركة قلنا في أبحاث سابقة بأن الحركة مفهوم وليست ماهية، يعني مرتبطة بالوجود، لأن الوجود إما ثابت وإما سيار يعني متحرك. إذن السرعة والبطء وجوديان أم عدميان أم وجودي وعدمي؟ وجودي. من هنا هذه المقدمة. المقدمة الثانية هو أنه هل يمكن لحركة واحدة من جهة واحدة في زمان واحد، جسم واحد، يتفق بأنه سريع وبطيء أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن هما متقابلان أو غير متقابلين؟ فهما متقابلان. قد تقابلهما هل هو تقابل النقيضين؟ جواب ماذا؟ كلا. لماذا؟ لأنهم أرجعناهما إلى الوجود. هل هما تقابل العدم والملكة؟ كلا. هل هما تقابل التضاد أو تقابل التباين؟ إذن بناء على أن السرعة والبطء أمران وجوديان، يدور الأمر بين كون التقابل بينهما تقابل التضاد أو تقابل بينهما تقابل التضايق، لأنه في التضاد أمران وجوديان، في التضايق أمران وجوديان. إلى هنا يتضح لنا بأن السرعة والبطء متقابلان أو ليس بمتقابلين؟ متقابلان. تقابلهما بنحو التضايف أو بنحو التضاد يوجد اختلاف بين الحكماء. قول يرى بأن تقابلهما تقابل التضاد وهو مختار الآخن في الأسفار رحمة الله تعالى عليه، وقول يرى أن تقابلهما تقابل التضايف، وذهب إليه البعض وتبعهم على ذلك في التعليق الشيخ مصباح حفظه الله تعالى. السيد العلامة ماذا يختار؟ هل يختار أنهما تقابل التضايف أو تقابل التضاد؟ السيد العلامة يقول نحن لا نقبل لا تقابل التضايف ولا تقابل التضاد. سيدنا العد ماذا تختارون؟ ها؟ تقابل العدم والملكة؟ يقول لا. تقابل النقيضين؟ يقول لا. ويوجد عندنا قسم خامس للتقابل أو لا يوجد؟ إذا تتذكرون أن السيد العلامة فيما سبق نفى، قال لا يوجد عندنا قسم خامس للتقابل. لعد ماذا تقبلون؟ يقول من قال لكم أن بينهما تقابل؟ نحن لا نقبل أن بين السرعة والبطء تقابل. نعم هما معنيان إضافيان، ولكن الإضافة والنسب شيء، وأن يكون بينهما تقابل التغايف التي هي غيرية ذات مالا شيء آخر. فلهذا تعبيره وهما من المعاني الإضافية. يعني ماذا؟ يعني أن السرعة متى تستطيع أن تقول هذه سريعة في قبال هذه إذا كانت ماذا؟ بطيئة. متى تستطيع أن تقول هذه بطيئة إذا كانت ماذا؟ هذه سريعة. متضايفان لو مو متضايفان؟ معنيان إضافيان أم لا؟ نعم السرعة إنما تفهم بالإضافة إلى هذا، فيقال هذه سريعة وهذه بطيئة. هذه هم تفهم هذه بطيئة بالإضافة إلى تلك، ولكنهما متقابلان أو ليسا بمتقابلين. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا نقبل تقابلهما. خب لماذا لا تقبل تقابلهما؟ التفتوا جيدا للدليل، وهذا المطلب هنا غير موضح في النهاية، موضح في حواشيه على الأسفار، ونحن مرارا بينا النهاية إنما هي تنقيح الأسفار. نفس العبارات والمطالب التي ذكرها السيد العلامة في حواشيه على الأسفار ضمنها كتاب النهاية. فلهذا في أي مورد لا يتضح المطلب من كتاب النهاية يمكن استفادة المطلب بنحو واضح من حواشي المصنف على كتاب الأسفار. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه له حاشيه فطلة وقيم في الجزء الثالث من الأسفار 198 فتحاشية قيمة مرتبطة بهذا المطلب، وهو أننا نحن ماذا نقبل في مسألة السرعة والبطء. يقول أولا لا بد أن تعرفوا في تلك الحاشية، وقرر الحاشية بعد ذلك أيضا نطبقه. يقول بأنه السرعة عندما تطلق يراد منها أحد إطلاقين، أحد معنيين. تارة نطلق السرعة ونريد منها مطلق السيلان والحركة والانقضاء والتصرف. عندما نقول سرعة يعني مرادنا ماذا؟ مرادنا انقضاء، مرادنا سيلان، مرادنا تدرج، مرادنا حركة، هذا مرادنا ماذا؟ من السرعة. وأخرى نطلق السرعة وليس مرادنا مطلق السيلان والانقضاء، وإنما مرادنا قطع مسافة كثيرة في زمن قليل. فالبطء شو يصير معنا؟ قطع مسافة أو نفس تلك المسافة في زمان قليل، لو في زمان أكثر في زمان أكثر. فإذن لابد أن تلتفتوا، نحن عندما نقول سرعة ما هو مرادنا من السرعة؟ ذهنك لا يروح للسرعة الفيزيائية، هنا بحثنا في السرعة الفلسفية ها، اللي هي من أوصاف ماذا؟ من أوصاف الحركة. السرعة والبطء التي نقولها هنا مرتبطة بالحركة الجوهرية للأجسام ولا علاقة. نعم واحدة من مظاهر تلك الحركة الجوهرية هذه هي الحركة المكانية، هذه من مظاهر ماذا؟ من توابع تلك الحركة الجوهرية. بعد هذه الأبحاث مفصلا تقدم الكلام عنها، أن الحركة في العرض أو أن الحركات العرضية منشأها أين؟ فاعلها القريب أين؟ هي الحركات الجوهرية. ونحن عندما نتكلم في السرعة والبطء إنما نتكلم في السرعة والبطء الفلسفيين اللذين هما وصفان للحركة الجوهرية الموجودة في الأجسام المادية. والعيسى والإنسان لا تكلموا في السرعة الفيزيائية أو السرعة التي تبحث في العلوم الطبيعية، هذا ما عندنا علاقة بها. نعم واحدة من مظاهرها الخارجية هذه السرعة المكانية. إذن تارة نطلق السرعة ونريد منها مطلق الانقضاء والسيلان، وهذا ما يقول: وأما السرعة بمعنى الجريان والسيلان، سرعة بهذا المعنى فهي خاصة يعني خصوصية، ولكن ما مرتبطة بحركة دون حركة، موجودة في مطلق الحركة. السرعة بهذا المعنى موجودة في بعض الحركات وفي جميع الحركات، في جميع الحركات أعم من أن تكون سريعة بالإطلاق الثاني أو بطيئة بالإطلاق الثاني. إذن المعنى الأول للسرعة هو مطلق السيلان، المعنى الثاني للسرعة هو قطع مسافة كبيرة في زمن قصير، وهذا هو التعريف الذي اختاره في البداية وأشرنا إليه مفصلا في محله. سؤال: السرعة بالمعنى الأول لها مقابل أو ليس لها مقابل بعد؟ بعد لا يوجد بطيء في قبالها، لماذا؟ لأنها معناها مطلق وهي موجودة في مطلق الحركة، أعم من أن تكون سريعة بالإطلاق الثاني أو بطيئة. نعم السرعة إنما يكون لها مقابل ماذا؟ بالإطلاق الثاني. طب هذا يذكركم بماذا؟ هذا البحث يذكركم بماذا؟ يذكركم بالوحدة والكفة، يذكركم بالخارجية والذهنية، يذكركم بالفعلية والقوة، وهكذا باقي الأبحاث التي تقدم الكلام. إذا تتذكرون قلنا عندنا وحدة لا يوجد لها مقابل، وهي الوحدة التي تساوق الوجود، كل موجود فهو واحد وكل واحد فهو موجود. ولكن من جهة أخرى وجئنا قسمنا الموجود إلى واحد وإلى كثير، قلنا هذه الوحدة التي تقابلها الكثرة غير تلك الوحدة التي لا يقابلها شيء، هذه غير وحدة وهذه غير وحدة، هذه الوحدة الوحدة النسبية إذا نسبنا بعض الموجودات إلى بعض، أما تلك الوحدة هي الوحدة المطلقة. تعالوا إلى الخارجية، قلنا أن الوجود يساوق الخارجية، كل موجود فهو خارجي وكل خارجي فهو مخارج ملتقي، خارجي ملتقي، كل موجود فهو خارجي وكل خارجي فهو موجود. لكن من جهة أخرى جئنا في بحث الوجود الذهني، ماذا قلنا؟ قلنا الموجود إما خارجي وإما ذهني، هذا يناقض القضية السابقة. لماذا؟ لأن كل موجود إما خارجي وإما ذهني، يعني بعض الموجود ليس بخارجي، والموجب الكلية تناقضها السالبة الجزئية. تناقض؟ قلنا لا، تلك الخارجية لا مقابل لها، وهذه الخارجية هي الخارجية النسبية التي لها مقابل. يعني إذا نسبنا بعض الموجودات إلى بعض فبعضه خارجي وبعضه ذهني، بعد قلنا فيما سبق أن الوجود يساوق الفعلية، كل موجود فهو فعلي وكل فعلي فهو موجود، ها؟ ومن هنا إذا تذكرون الشيخ مصباح حفظه الله أنكر القوة وأنكر المادة الأولى، قال لنا لا فعلية له، إذن لا وجود له. ومع ذلك جئنا وقسمنا الوجود إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، وبينا قلنا تلك الفعلية فعلية مطلقة، وهذه الفعلية فعلية قياسية وقوة قياسية. مثال آخر، إذا تتذكرون في أبحاث سابقة قلنا كل الموجودات معان حرفية، عين الربط إلى الله سبحانه وتعالى، يعني وجودها في نفسها لو وجودها في غيرها في غيرها، ولكنه من جهة أخرى جئنا وقسمنا الموجود إلى جوهر وإلى عرض، يعني وجوده في نفسه ووجوده في غيره، وتهافت أكل وماكو تهافت، قلنا لا تعاطفه، لأنه ذاك التقسيم أو ذاك البحث وهو أن جميع الموجودات عين الربط ووجودها في غيرها إذا نسبناها إلى الحق. أما بعض الموجودات إذا نسبناها إلى البعض الآخر نجد بعضها جوهر وبعضها ماذا؟ عرض، بعضها وجود في غيره، بعضها وجود. هنا السيد العلامة أيضا يقول نفس المطلب الذي مرارا نحن ذكرناه لكم في أبحاث سابقة، هنا نقول لكم إذا قلنا سرعة بمعنى الانقضاء والجريان والسيلان فهي خصوصية لمطلق الحركة، أما هذه الحركات إذا قسنا بعضها إلى بعض، هذه الحركات الموجودة عندنا في عالمنا نجد بعضها تطوي مسافة كبيرة في زمن قصير وبعضها تطوي مسافة أقل في ذلك الزمن أو نفس المسافة في زمن، فنسمي تلك سريعة ونسمي هذه ماذا؟ بطيئة. إذن الذي له مقابل هو السرعة النسبية الإضافية، الذي لا مقابل له هو السرعة بمعنى الجريان والانقضاء. شنو سؤالكم؟ احنا هو هذا بياننا ولكن بعبارة صحيح هو هذا بالنص، وهو انه نحن في المقدمة قلنا بان السرعة والبطء وصفان للحركة، والحركة مرجعها الى ماذا؟ الى الوجود. اذا السرعة والبطء مرجعهما الى الوجود. هنا السيد العلامة يسأل هذا السؤال يقول تعالوا معنا الى السرعة والبطء، الى السرعة والبطء وصفان لاي شيء؟ للحركة. والحركة وصف لاي شيء؟ للوجود. ايه بل وجود الجسم موجود يعني، تمام. اذا صارت السرعة والبطء وصفان للوجود، اذا يرجعان الى حقيقة واحدة او لا يرجعان؟ ها؟ يرجعان او لا يرجعان؟ يرجعان. يعني ما به الاختلاف وما به الاشتراك واحد لو اثنان؟ لماذا؟ لانه جميعا يرجع الى الوجود. حركة سريعة مرجعها الى الوجود، حركة بطيئة مرجعها الى الوجود، لانهما امران وجوديان لو وجودي وعدمي. فقلنا امراني وصفان للحركة، أمران وجوديان، فإذا كان كذلك فما به الامتياز بينهما يرجع إلى ما به الاشتراك، وما به الاشتراك يرجع إلى ما به الامتياز. وهل يوجد بين التقابل التي هي غيرية ذاتية مرجع واحد؟ ها؟ في الغيب التقابل، نحن من عندما عرفنا التقابل ماذا قلنا؟ التقابل قلنا هي التي توجد بين المتقابلين غيرية ذاتية، يعني تطارد من الطرفين، لا هذا يقبل هذا ولا هذا يقبل ذاك، وبين المرتبتين من الوجود وبين السرعة والبطء توجد غيرية ذاتية أو لا توجد غيرية ذاتية؟ ها؟ إذن يوجد تقابل أو لا يوجد؟ إذن معنيان إضافيان غير متقابلين. هم المعنى النسبي حفظ، هم إخراجه من التقابل ماذا؟ أيضا حفظ. فالأقوال في المسألة ماذا صارت؟ متعددة. القول الأول يقول بينهما تقابل، ثم خلاف بين هؤلاء أنه تقابل التضاد لو تقابل التضايف. القول الثاني يقول ماذا؟ تقول أساسا لا تقابل بينهما لأن مرجعهما إلى الشدة والضعف. حتى هذه الشدة والضعف في أي شيء، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الأسفار يقول: كلما كانت الحركة أكثر بساطة فهي أسرع، وكلما كانت أكثر تركبا فهي أبطأ. لماذا؟ بحثه تقدم فيما سبق. نحن فيما سبق في صفحة، الإخوة إذا يزون يراجعون، في صفحة 210. إذا تتذكرون أن الحركة في الحركة قلنا ممكنة أو غير ممكنة، في صفحة 209 و210 قال: على أن لازم الحركة أن يكون ورود المتحرك في كل حد من حدودها إمعانا فيه فيلزم منه السكون. السيد العلامة قال: لا، الحركة في الحركة يلزم منها ماذا؟ بطء. هذا معناه أن الحركة صارت مركبة لو بسيطة؟ مركبة. ومن هنا السيد العلامة فيما سبق وعدنا قال: وسيأتي البحث بعد ذلك. ونحن قلنا هنا، قلنا بأن السيد العلامة لعله نسي أن يذكر بعد ذلك، لعله في ذهن العلامة كان حاشيته على الأسفار، لأن هذا المطلب، وهو مطلب أن الحركة إذا صارت مركبة فهي بطيئة، لا يذكره هنا في النهاية، ولكن في حاشيته على الأسفار يذكر هذا المطلب، وهو أن الحركة إذا تركبت، يعني صارت حركة في الحركة، حركة في الحركة في الحركة، كلما ازداد تركبها ازداد ماذا؟ ازداد بطئها، وكلما كانت الحركة أشد بساطة ازداد ماذا؟ ازدادت سرعتها. واضح هذا المطلب؟ حتى تعالوا معنا إلى الحاشية على الأسفار، المجلد الثالث، صفحة 198. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: أنتوا افترضوا هذا اليوم مو أول يوم درستوا لهذا، ثم قرينا، مو مهم، فقط خلينا نطبق المطلب. قال: والحق أن الصفة الثابتة الواقعية للحركة، لأن بعض الإخوة كان يقولون: سيدنا احنا توقعنا أن السنة الماضية كان يخلص الكتاب، احنا نخشى بأنه هذه السنة الكتاب يخلص، بعد الطلبة سنة الأخرى ما نجد أحد هنا. قال: والحق أن الصفة الثابتة الواقعية للحركة هي السرعة، الصفة الواقعية الثابتة للحركة هي السرعة فحسب. لعد البطء ماذا يقول؟ لا، ليروح ذهنك إلى السرعة الإضافية، إلى السرعة النسبية، وهي حالة المرور والانقضاء التي في كل حركة. مرادنا من السرعة التي هي خاصية الحركة، مو مرادنا السرعة يعني قطع مسافة كبيرة في زمن قصير، لا، مرادنا ماذا؟ الانقضاء والمرور، وهي لما كانت مختلفة في الحركات نسب بعض مصاديقها إلى بعض فحصلت السرعة والبطء النسبيان أو النسبيتان. إذن هذه السرعة والبطء بعد مو سرعة مطلقة ولا بطء مطلق، وإنما السرعة نسبية وبطء نسبي. شنو الشاهد؟ الشاهد نفس هذا البطيء انسبه إلى ما هو أبطأ منه، شي يصير منه سريع، ونفس هذا السريع انسبه إلى ما هو أسرع منه، شي يصير بطيء. إذن هذه السرعة والبطء نسبية ومطلقة، كالفوقية والتحتية وكأي متضائفين آخرين. فما من سرعة في حركة إلا وهي بطء بالقياس إلى ما في حركة هي أسرع منها، وكذا الحال في جانب البطء، فالسرعة في الحركة كالشدة في الوجود. طب الشدة في الوجود نسبي أو غير نسبي؟ نعم، لا ما دون فهو شديد، إلى ما فوق فهو ضعيف، إلى أن نصل إلى ما لا يتناهى، بل فوق ما لا يتناهى شدة وعدة ومدة. بمعنى ترتب الآثار ثم ينشأ بمقايسة البعض إلى البعض معنى الشدة والضعف، وهما وصفان نسبيان. ومن هنا يظهر أن السريع مساوق للحركة، والحركة تساوق الوجود المادي، فالسريع يساوق الوجود المادي، ولكن هذا يا سريع بمعنى الانقضاء، مو السريع الذي يقابله بطعون، هذا من قبيل الخارجية تساوق الوجود، ولا يتنافى أن بعض الموجود خارجي وبعضه ذهني. ومن هنا يظهر أن السريع مساوق للحركة مع انقسام الحركة إلى السريعة والبطيئة، يعني لا تنافي بين أن الحركة تساوق السرعة، ومن جهة أخرى نقول الحركة بعضها سريعة وبعضها بطيئة، كما أن الوحدة مثلا مساوقة للوجود مع انقسام الوجود إلى الواحد والكثير. ويتبين به أن السرعة والبطء لا تقابل بينهما حقيقة. لماذا؟ لأن المتقابلين بينهما غيرية ذاتية، وهنا نجد أن السرعة والبطء يرجعان إلى حقيقة واحدة، يعني ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وما به الاشتراك عين ما به الامتياز. بلي يقع التقابل، بلي يقع التقابل، ها؟ لا لا، تقابل ما يقع، متقابلان يرجعان إلى حقيقة واحدة أو لا يرجعان، ها؟ متقابلان، متقابلان يرجعان، يعني الوجود والعدم يرجعان إلى حقيقة واحدة، خلاص. فإذا المتقابل غيرية ذاتية، شنو المعنى؟ يعني لا يوجد لهما أصل واحد، ولكن في السرعة والبطء يوجد لهما أصل واحد أو لا يوجد. فإذا العد ليس من المتقابلين قياس من الشكل الثاني. انتو استدلالي شوفوا، انا ادري انتو تحسون اكو فد مغالطة هنا، بعدين اجاوب على المغالطة اللي واقع فيها بعض الاعلام. مقصودي بانه الان في الغيريات الذاتية اكو رجوع الى اصل واحد او لا يوجد رجوع الى اصل واحد، يعني في التواد بين المتضادين يرجعان الى حقيقة واحدة، ها؟ لا يرجعان. اما هنا السرعة والبطء رجع الى حقيقة واحدة او ما رجع؟ رجع. إذا غيرية ذاتية موجودة أو ما موجودة؟ فإذا يوجد تقابل أو لا يوجد، مع أن المعنى الإضافي محفوظ، المعنى النسبي محفوظ. مو بعض يشكيل يقول سيدنا أنت تقول من المعاني الإضافية، وبعد ذلك تقول ليس من المتقابلين، هذا تهافت في العبارة. يقول لا، مو تهافت في العبارة، يكون من المتقابل، يكون من المعاني الإضافية والنسبية وليس من المتقابلين. هذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، أنه ليس بينهما تقابل على الإطلاق، وإن كان يصرح أنهما من المعاني النسبية والإضافية. شنو دليل هذا؟ وهو أنه السرعة والبطء يرجعان إلى حقيقة واحدة، والمتقابلان لا يرجعان إلى حقيقة واحدة، فالسرعة والبطء ليسا من المتقابلين. قال كما أن الواحد والكثير لا تقابل بينهما حقيقة، وقد بينا ذلك في مباحث الواحد والكثير. ويتبين أيضا أن البطء معلول تركب الحركة، يعني الحركة في الحركة، كما أن الكثرة معلول تركب شنو؟ وجود. فكلما كان الوجود أبسط كان أقرب إلى الوحدة، وكلما كان الوجود أكثر تركبا كان أبعد عن الوحدة وأقرب إلى الكثرة. إذن علة الكثرة أين يكمن؟ في التركب. وعلة الوحدة أين يكمن؟ في البساطة. فلهذا وجدتم نحن في التوحيد في الإلهيات قلنا أن البسيط الحقيقي من كل جهة هو الحق سبحانه وتعالى، وعلى هذا الأساس الواحد الحقيقي شنو صار؟ بالوحدة الحق الحقيقية، لأن الوحدة معلولة ماذا؟ للبساطة، وهو بسيط من كل جهة، فهو واحد بالوحدة الحق الحقيقية. وكلما ازداد الموجود تركبا ازداد ماذا؟ كثرة. فستارة تركبا من الوجود والماهية، وأخرى تركبا من الوجدان والفقدان، وثالثة تركبة من الأجزاء المقدارية، ورابعة تركبة من الجنس والفض، وخامسة من المادة، وهكذا إلى باقي. فكلما ازداد تركيبا ازداد ماذا؟ كثرتان. وكلما قل تركيبا وازداد بساطة ازداد وحدتان. فكلما كانت الحركة أشد بساطة كانت أسرع. طبعا مو السرعة يعني يركض هواية في الشارع، هاي السرعة الفيزيائية ما عندنا علاقة بها. أسرع ماذا؟ فكلما كان الوجود أبسط كان أسرع. يعني أسرع في شنو؟ في شو اسمه ساحة الميدان مولانا، يعني في 400 متر؟ لا، مو أسرع في 400 متر، كان أسرع في طي مراتب الوجود وسلم الوجود. التفتوا جيدا. إذا أنا مركب، التفتوا جيدا، أنا مركب إذا قمت بعمل الصلاة، صلاة هذا يرفعني درجة، لأن الصلاة معراج مؤمن، يعني بيخليني أتحرك بالحركة الجوارية أصعد درجة. ولكن تركيبي درجة جديد 100، أنا سرعتي في الطي المعراجية جديد، ها؟ سرعتي جديد 5%. أما موجود بسيط ويصلي نفس هذه الصلاة، سرعته جديد، ها؟ يعني هو نفس هذه الصلاة اللي أنا أصعد بها 3 سلم، هو كم سلم يصعد؟ هو يصعد 10. ومن هنا تتضح عندنا مسألة مهمة، وهو أنه أخر شلون نفس هذا العمل أنا دا أديه، ولكن هل قد أمشي؟ ولكن نفس هذا العمل دا يؤدي سلمان أو يؤدي أبو ذر دا يصعد جد 10 مراتب، لأنه شوفوا بساطة الوجود جد. كلما كان أبسط في الوجود كلما كان أسرع في طي الحرق في طي مراتب الوجود، وكلما كان أكثر تركيبة كان أبطأ. هسه أنت أبقى يمك أنه أنت تسوي وجودك بسيط لوجودك مركب. لهذا يقول وهذا أشد كان، وبالعكس في جانب البطء، كما أن الوجود كلما كان أبسط كان أشد أقوى. وهذا وإن لم يذكره، حتى السيد العلامة يريد أن يبين لنا هذا من مختصاتنا، هذا مطلب مالنا، هذا بعد ما حل جاي قبل. وهذا وإن لم يذكره أحد من أساطين الحكمة لكنه لا مناط من هذا بحث الدقيق يوصلنا إلى هذه النتيجة. هذا نظر السيد العلامة في البداية وفي النهاية، وإن كانت العبارات غير موصلة، مطلبه هو هذا الذي أشرنا إليه هنا. فتلخص مما تقدم أنه لا يوجد بين السرعة والبطء النسبيين، لا يوجد بينهما تقابل، وإن كان من المعاني الإضافية والنسبية. واضح صار المطلب؟ قال السرعة في معنى السرعة والبطء ليس المراد من المعنى يعني المفهوم، فإن المعنى يطلق بمعنيين. معنى هذا نفس المعنى هم يطلق بمعنيين، تارة نطلق المعنى ونريد معناه منه المفهوم، معنى السرعة يعني مفهوم السرعة، وأخرى نطلق المعنى ونريد منه الوصف في معنى السرعة، يعني في البحث في هاتين الصفتين، صفة السرعة وصفة الوصف. مراد من المعنى هنا مو المعنى الأول، مراد من المعنى هنا المعنى الثاني. يعني ليس المراد في معنى السرعة والبطء يعني في بيان مفهوم السرعة والبطء، وإذا كان الفصل في بيان مفهوم السرعة والبطء يعني في تعريفهما فقط، لا بعد لا ينبغي أن يبحث ماذا في أن التقابل بينهما يوجد أو لا يوجد، ما له علاقة بالفصل. أما إذا كان بحث ماذا في وصف السرعة والبطء، ليس في وصف السرعة والبطء، أولا في تعريفهما، ثانيا في نوع التقابل، هل يوجد تقابل أو لا يوجد، وإذا وجد تقابل فهو تقابل التضاد أو تقابل التضايف أو تقابل العدم والملكة ونحو ذلك. إذن المراد من المعنى هنا مو المفهوم، وإنما المراد من المعنى هنا يعني الوصف. السرعة والبطء نعرفهما بمقايسة بعض الحركات إلى بعض. معنى إضافي واضح. فإذا فرضنا حركتين سريعة وبطيئة في مسافة واحدة، فإن فرضنا اتحاد المسافة اختلفت ماذا؟ في الزمن. مسافة واحدة 100 كيلومتر، السريعة تقطعها بساعة والبطيئة تقطعها بساعتين، فاختلفت في الزمن. فإن فرضنا اتحاد المسافة اختلفت في الزمان، وكان زمان السريعة أقل وزمان البطيئة ماذا؟ أكثر. وإن فرضنا اتحاد الزمان ساعة واحدة، فذلك يقطع 100 كيلومتر، هذا يقطع 50 كيلومتر. هذا فقط إنما نضرب الأمثلة الفيزيائية للتقريب إلى الذهن، وإلا بحثنا في السرعة والبطء ماذا؟ الفلسفي، الذي البحث المكاني أو السرعة والبطء المكاني من توابع ذلك البحث، وإلا لا علاقة له بالبحث الفلسفي. كانت المسافة المقطوعة للسريعة أكثر ومسافة المقطوعة البطيئة أقل، ولم يعرفهمنا وإن عرفهما في بداية الحكمة، حيث قال السرعة هي طي مسافة كبيرة في زمن قصير والبطء بخلافه، وهما من المعاني الإضافية التي تتحقق بالإضافة. يعني إذا أضفنا هذه الحركة إلى هذه الحركة، هذه تتصف بالسرعة وهذه تتصف بالبطء، هذه تتصف بالبطء وتلك بالسرعة. فإن البطيئة، شاهد على أنها من المعاني الإضافية تعليل، فإن البطيئة تعود سريعة إذا قيست إلى ما هو أبطأ منها، مو منه، تقرينة ما سيأتي بعد ذلك. فإن البطيئة يعني الحركة البطيئة تعود سريعة إذا قيست البطيئة إلى ما هو أبطأ منها، والسريعة تصير بطيئة إذا قيست الحركة السريعة إلى ما هو أسرع منها. هذه منها قرينة على أنه تلك أيضا منها مو منه. فإذا فرضنا سلسلة من الحركات المتوالية المتزائدة في السرعة، كان كل واحد من الأوساط سوى الطرفين متسقا بالسرعة والبطء معا، ولكن بالإضافة إلى ما فوقه بطيء، بالإضافة إلى ما دونه ماذا؟ سريع. وهذا في كل شدة وضع في مرتبتين من الوجود نجده، إلا في المرتبة الأولى من الوجود وهي التي فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، والمرتبة الثانية من الوجود وهي القوة الأولى والمادة الأولى وما بينهما. فكل مرتبة فرضتها هي بالنسبة إلى ما دون أدنى، وبالنسبة إلى ما دون أقوى، وبالنسبة إلى ما فوق هي أضعاف. في السريعة والبطيئة أيضا كذلك. قال سوى الطرفين متصفا بالسرعة والبطء معا، سريعا بالقياس إلى أحد الجانبين، بطيئا بالقياس إلى الآخر، فهما وصفان إضافيان ماذا؟ غير متقابلين. هذا هو هنا إشكال شيخ مصباح في التعليق، لأنه طب أنت إذا قلت إضافيان لا معنى لأن تقول غير متقابلين. طب إذا صار إضافي يعني لا يجتمعان، وإذا لا يجتمعان أمران وجوديان لا يجتمعان في جسم واحد من جهة واحدة في زمان واحد، وهذا تعريف شنو؟ تقابل التضايف. شنو تقابل التضايف وشنو؟ لا يعقل أحدهما إلا بتعقل آخر. موجود بسرعة والبطء ومو موجود؟ نعم موجود. أنت تستطيع أن تتعقل السرعة من غير بطء أو بطء من غير سرعة؟ إذن تعريف التضايف موجود. فلكي تقول بأنهما متضايفان ومن جهة أخرى تقول غير متقابلين. والحق مع العلامة ومع الشيخ أيضا، ولكن كل النظر إلى جهة نبين بعد ذلك. فهما وصفان إضافيان غير متقابلين كالطول والقصر والكبر والصغر. ولعله من سهو قلمه الشريف رحمة الله تعالى عليه السيد العلامة في صفحة 128 من هذا الكتاب، السيد العلامة يقول ومن خواص الإضافة أنها تعرض جميع المقولات حتى نفسها، ففي الجوهر كالأبي والإب، وفي الكم المتصل كالعظيم والصغير. فهما متضائفان ومو متضائفان؟ تقابل التضايف هذا مثال يذكره، إما ذاك خطأ وإما هذا خطأ، المهم والأمر سهل. قال فهما وصفان إضافيان غير متقابلين كالطول والقصر والكبر والصغار. هذا هو القول الذي يختاره. فاكتشفت بأنه رأيتم بأنه من خلال هذا النصف الصفحة ما يطلع وصفان إضافيان غير متقابلين. نعم بالإضافة إلى الحاشية التي أشرنا إليها في الأسفار يتضح أنه ما هو مراده، وإن كانت أكو إشارات في الكلام في الكتاب ولكنها ليست إشارات يمكن أن نستخرج منها ما يريد بيانه كما في حاشيته على الأسفار. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة قال: من قال لكم بأن البطء أمر وجودي محض؟ لا نحن لا نقبل السرعة أمر وجودي، ولكن البطيء ليس أمرا وجوديا محض. وبعبارة أدق، السرعة بسيطة ولكن البطء ليس بسيط، وإنما مركب من حركة وسكون. فإذا نحن نقول أن السريعة هي البسيطات وأن البطيئة هي ماذا؟ هي المركبة، فيتخللها عدم. إذن البطيئة بعد تصير نحو الوجود أيضا، لو بعض منها وجود وبعض منها ليس بوجود. إذن نحن لا نقبل منكم بأنه أمران وجوديان محض، لا، السرعة أمر وجودي لا يتخلله ماذا؟ لا يتخلله عدم سكون. أما البطء فهو أمر وجودي يتخلله سكون، وهو أمر عدمي كما سيأتي إثباته في الفصل لاحق. سيد العلامة يقول بأن هذا القول واضح الدافع. لماذا؟ لأن البطء وصف للحركة والحركة مساوقة للوجود، فلا معنى لأن تكون ماذا؟ متخلل فيها السكون الذي هو أمر عدمي. هذا أولا. وثانيا أن الحركة فيها وقوف أو هي امتداد مستمر. قلنا أن الحركة ما هي؟ سيلان تقبل الانقسام، ولكن يا انقسام، انقسام فك خارجي لو انقسام بالوهم، بالوهم انقسام بالوهم، هذا الانقسام بالقوة لو بالفعل. قلنا أن الانقسام بالقوة، وهذه من أقسام القوة التي لا تصل إلى الفعلية، لأنه عندما أنت تقسم حركة إلى قسمين، بعد مو الحركة انقسمت إلى قسمها وجودا، هذا وجودها، مو أن الحركة انقسمت إلى قسم. ولهذا قال: وأما ما قيل أن البطء في الحركة بتخلل السكون، يعني ماذا؟ والسرعة في الحركة ماذا؟ بعد اتضح بعدم تخلل السكون. فيدفعه ما تبين فيما تقدم أن الحركة التي تتصف بأنها بطيئة متصلة لا تقبل الانقسام خارجا، بل تقبله وهما، وهذا الانقسام انقسام بالقوة ولا يصل إلى الفعلية. هذا من القول باطل. القول الثالث: وربما قيل، والقائل كما قلنا صدر المتألمي رحمة الله تعالى عليه في الأسفار في نفس هذا الموضوع الجزء الثالث صفحة 198 الذي أشرنا إليه، وربما قيل أنهما يعني السرعة والبطء متضادان. من القائل؟ قال في الأسفار: إن التقابل بين السرعة والبطء ليس بالتضايف، ليس بالتضايف. من الواضح وصفان للحركة والحركة وصف للوجود، إذن ليس أحدهما أيضا عدمي، فينحصر أن يكون التقابل بينهما تقابلا تضاد، لأنه لا العدم ملكة ولا التناقض ولا التضايف، إذن ينحصر أن يكون من المتضادين. فلماذا ليس من المتضايفين؟ لماذا ليس من المتضايفين؟ يقول: ليس من المتضايفين لأنه نحن عندنا شرط في التضايف. ما هو الشرط؟ وهو أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما، في الوجود الخارجي وفي الوجود الذهني، في القوة وفي الفعل. يعني إذا وجدت عندنا حركة سريعة متكافئان وجودا في الوجود الخارجي، لابد أن توجد عندنا ماذا؟ ها؟ حركة بطيئة لأنه متكافئان وجودا، ولا يعقل أن توجد أبوة، أبوة ما موجودة في الخارج، ها؟ لا تتحقق أبوة ولا بنوة في الخارج، مع أننا بالوجدان نجد قد تتحقق حركة سريعة في هذا العالم ولا وجود للحركة البطيئة، ممكن أو غير ممكن، ها؟ إذا متضايفان لو غير متضايفين؟ أعيد الاستدلال. يقول نحن عندنا قاعدة وقرأناها في باب المتضايفين، أن المتضايفين متكافئان وجودان وعدمان، قوتان وفعلان، خارجان وذهنان ونحو ذلك، قاعدة تقدم الكلام في بحث التضايف. خب إذا وجدت عندنا حركة سريعة لابد أن توجد معها ماذا في الخارج؟ حركة بطيئة، مع أنه يمكن أن نتعقل وجود حركة سريعة في الواقع الخارجي ولا حركة بطيئة، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. إذا المتضايفين متضايفين، والشاهد أنه يمكن جنابك في المتضايفين هناك تكافؤ بيناتهم. إذا أكو أبوة في الخارج يمكن أن لا توجد بنوة في الخارج؟ يمكن؟ لا يمكن، لأن الأبوة متضايفة مع البنوة، فإذا وجدت أبوة لابد أن توجد ماذا؟ في الخارج بنوة. هنا إذا وجدت سرعة في الخارج لابد أن يوجد معها ماذا؟ بطء، مع أنك بالوجد أن تجد أنه قد توجد حركة سريعة في هذا العالم ولا توجد أي حركة بطيئة، فليس بمتكافئين وجودا وعدما، بل قد يوجد أحدهما ولا يوجد آخر، فليس من المتضايفين. طب هذا الكلام تام ولا غير تام؟ طب جاوب. طيب الله عن طاسك أبو حسين، يعني شنو لزوم الذهن؟ لا هتطبق لي على المثال، إذا عندي أبوة في الخارج، هذا أب يمكن أن لا يكون ابن في الخارج، ها؟ مع أنه هذه سرعة ولا بطيئة، لا شنو نقول غير هو كل هذا يقول بعض المتأنيين يقول بأنه بين البطء والسرعة لا يوجد تضايف، والعكس من يكون أحسن، وهو أنه يوجد بطء في الخارج، حركة بطيئة حتى الحفاظ مولان، ولكنه لا توجد حركة سريعة، ممكن أو غير ممكن. فإذا المتضايفان أو غير متضايفين، أكو شيء آخر الأخوة يجي في ذهنهم؟ طبعا أكو مغالطة في الكلام، جاوب. جيد جدا، خب طبق عليه كلام تام، كلام تام، وهو أنه إحنا نقول متكافئان وجودا، يعني إذا وجدت أبوة وجدت ماذا؟ بنوة. إننا إذا وجدت سرعة لابد أن يوجد بو، هذا كلام تام، طبق على مثالنا في السرعة والبو، طبق. لا لا مو بالانقضاء، لا لا بالسرعة والبو في مقابلها بو، إيه يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد ولا يوجد، ها؟ مع أنه متكافئان وجودا، وأنت قاعدتك شوفه في بحث التضايف، بحث التضايف أنت شنو عندك؟ واحد ذهني والآخر خارجي، وما عندك هالشكل، قلنا متكافئان وجودا خارجيا ذهنيا قوة فعلا عدما، هذا كله قلنا هناك، إلا أن ترجع وتناقش ماذا؟ ذيك القاعدة، عندك قاعدة فلسفية هناك، تمام؟ القاعدة الفلسفية خذها بعين الاعتبار ثم اشكل. لا ها لا مو قلنا متعد متكافئان فقط، قولوا في الوجود الذهني، مع انه قاعدة هناك حققناها، قلت لك هذاك نتكلم على مستوى تلك القاعدة. حتى هذا البحث وهو بحث انه السرعة والبطء من المتضايفين او لا، الجواب اشكال اخونا صدر المتعلي رحمه الله انهم ليس من المتضايفين لانه الناس تنطبق القاعده، هذا الكلام غير تام. لعلنا نقول غير المتضايفين، لكن لا بهذا الاستدلال الذي يقوله صدر المتعلي. اخوه يفكرون جيدا وخيجبون الجواب، والحمد لله رب العالمين.